أتقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. المهم أن الوقف يبقى وقفا ولا يعني يتغير. شروط الوقف راجعة إلى الواقف. إذن ما نستطيع نحن أن نضع شروطا للوقف غير الشروط الشرعية التي ذكرناها أن يكون مؤبدا ويكون على معروف وكذا، لكن الشروط التفصيلية هذه من حق الواقف، وما يستطيع أحد أن يتدخل. ما يستطيع أحد أن يتدخل. مثلا مصرفه، يعني إذا الواقف قال هذا وقف على المجاهدين ما يجوز صرفه لطلبة العلم، ولا يجوز صرفه للفقراء، ولا يجتهد أحد يصرفه على أبناء عمومته أو على الأرامل أو على المطلقات. لماذا؟ لأنه ينظر إلى شرط الواقف. ماذا قال الواقف؟ قال والله الواقف قال للمجاهدين يبقى للمجاهدين، لابد أن يغير. إذن الأصل أن شروط الواقف كشروط الشارع، شروط الواقف كشروط الشارع، شارع مو السكة، شارع المشرع. طيب إذن شروط الواقف هي شروط المشرع، ما شرطه الواقف يجب أن يلتزم به ما لم يكن ظلما أو معصية كما قلنا. طيب إذن مصرفه على ما شرطه الواقف، ناظره المسؤول عن الوقف. إذا الواقف قال المسؤول عن الوقف مالك أمل سعود، المسؤول عن الوقف سعود مثلا، ما يصير واحد يحط فيصل مكانه بعد ما يموت مثلا لكذا يقول لا لا سعود وخر تعال فيصل، لا، هو طالما انه هو جعل سعود، سعود يبقى هو الوقف، الا اذا ثبت ان سعود يعني فهمتوها مو مضبوط. طيب فهنا يتدخل الحاكم الذي هو القاضي، اذا شاف سعود يتصرف تصرفات غير سوية بالوقت مثلا، ما يأبى، ما يتابع، يصرفه في غير مصرفه الذي وضع لأجله كذا، فهنا القاضي يتدخل ويعزل سعود ويحط فيصل، يلا شالك جدتك. طيب يحط فيصل مكانه. اذا الناظر، ناظر الوقف من يعينه؟ الواقف، الواقف، وليس لأحد ان يتدخل يقول لا شيل هذا وحط هذا، ابدا ليس لهم ذلك. ترتيبه، ترتيب هذا الوقف والعناية به كل هذا للواقف، الواقف هو ما حد يتدخل، كل هذا حق من؟ حق الواقف. النفقة عليه كذلك الواقف هو الذي يقول انفق عليه فلان، فلان لا تنفق عليه كذا، يأذن لفلان، يأذن لفلان وهكذا. فالقصد ان كل هذه ترجع الى شروط الواقف وليس لأحد ان يتدخل في هذا. قال لأن نص الواقف كنص الشرع. تماما. قال يسوى بين الذكر والأنثى في مصرف الوقف. إذا قلت أنا هذا وقف على أولادي، أولادي فيهم ذكور وفيهم إناث، لا يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يعطى للذكر مثل حظ الأنثى في الوقف. سيأتينا أن الهبة غير والميراث غير، لكن في الوقف الذي عليه المذهب لا قول لبعض أهل العلم ترى أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن مذهب أحمد أن الوقف يكون فيه الذكر والأنثى سواء، يعطى للأنثى كما يعطى من قال لأخوالي وخالاتي، تعطى الخالة كما يعطى الخال، قال لأعمامي وعماتي يعطى العم كما تعطى العمة. تماما. فالقصد إلى أن الذكور والإناث في الوقف سواء. إن كان على من يمكن حصرهم وجبت التسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم كبني هاشم والمساكين جاز إعطاء البعض لأنه لا يمكن يعطى جميع المساكين. يعني أنا قلت هذا وقف على أخوالي، أخوالهم معروفون أو أخوالي معروفون 7 8 2 4 عندكم، طيب إذا أعدل معهم يعطون بالتسوية، هذا 100 وهذا اللي هو اللي يخرج من الوقف المزرعة مثلا محصولها مثلا يقدم على أخوالي كل واحد على حدة، أخوالي وأعمامي معروفون عدد معروف، لكن نقول على المساكين لا يمكن حصر المساكين، واضح ولا لا؟ قلت على المجاهدين لا يمكن حصر المجاهدين، قلت على طلبة العلم لا يمكن حصر طلبة العلم، لكن لما أقول على أهل حينا يمكن حصرهم، فالقصد إذن إذا كان الموقوف عليه يمكن حصرهم فيعطون بالتساوي، وإذا كان لا يمكن حصرهم قضية التقوى، اللي موجود يعطى، اللي موجود يعطى منهم بحسب التقوى. نعم. الآن يعني هذه الشروط اللي نجمعها في شيء واحد، نقول أولا أن يكون من مالك جاز التصرف أو من يقوم مقامه، إذن لابد أن يكون الواقف وإيش مالكا أو من يقوم مقامه ويكون جاز التصرف، ما يصير الطفل يوقف أو المجنون يوقف أو السفيه يوقف، ما لازم يكون جائز التصرف. أن يكون الوقف عينا يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها، تصح للأقارب ولو كانوا كفارا، يعني يمكن الإنسان يوقف يقول لأقاربي فيدخل فيها المسلمون والكفار، لأن هذا إيش معروف، والمعروف ليس خاصا بالمسلمين كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله تبارك وتعالى أذن ببر الكفار وبالإقساط إليهم، فهذا جائز لا بأس به. إذا يكون الوقف على المسلمين يمكن يكون الوقف على الأقارب الكفار، لكن لا يجوز أن يوقف وقفا على كنيسة ولا على طباعة الإنجيل مثلا، هذا معصية، لكن أقاربه هذا من البر، والبر ليس خاصا بال يعني بالمسلمين، بل البر يكون للمسلمين وغير المسلمين. نعم. أن يكون على من يصح ملكه فلا يصح على عبد، وقفه على العبيد. طيب العبيد ما يملكون شيئا ولا لا؟ العبيد كل الذي يملكونه لأسيابهم، أو قال هذا وقف على الجن حبيبي ذابحين الجن كافر خاطرة، قال هذا وقف على الجن، طيب من يجي يستلم من يستلم؟ واضح؟ ما يصلح. أو قال هذا وقف على الملائكة، هذا كله كلام ثم يقوم مأخوذ خير. أو يقول وقف على البهائم، ما يصير وقف على البهائم، لكن إذا قال وقف على خيل الجهاد يصح، إذا كان على خيل الجهاد هنا يصح. فالقصد إذن أن الوقف لا بد أن يكون على من يصح ملكه، أن لا يشترط ما ينافيه، أن لا يشترط الوقف ما ينافيه، كان يقول هو وقف ما لم أبعه أو أهبه متى شئت، مو بكيفك، إذا قلت وقف صار إيش مؤبدا، أما إذا قال وقف إلا إذا بعته يقول لا ما أوقفت، ما وقف، الاستثناء هذا خرب كل شيء، يا وقف يا ما هو وقف، ما يصير وقف حتى أبيعه أو وقف لمدة 3 سنين أو وقف أبدا، الوقف التأبيد، الوقف لابد أن يكون إيش مؤبدا. قبول الموقوف عليه، أن يقبل الموقوف عليه، مثل أنت قلت وقف على أخوالي، أخوالي قالوا ما نبي منك شيء، الله يغنينا عنك وعن مالك، ما يكون وقفا عليهم، لماذا؟ لأن رفضوه، فلا بد أن يأذن الموقوف عليه، إلا إذا كان لا يمكن استئذانه، مثلا يكون غير معروفين من المساكين أو الفقراء، فليستأذن فقراء الدنيا اللي قال لهم إن هذا أوقف عليكم، لا، لكن إذا كان الأشخاص معينين لا بد من إيش؟ من إذنهم. الناظر، الناظر على الوقف، مسؤول عن الوقف، نعيد طيب إذا كنتم تكتبون إذا نسمع سؤالا لا بأس، يلا اسأل سؤالا. يعني احيانا الوقف مثل ما قلنا البئر مثلا لا تبقى منافعه اصلا، العمارة هدمت خلاص، ما ذهب الوقف، يعني قد يبقى الوقف وقد لا يبقى الوقف، قد يبقى الوقف قد لا يبقى، تنتهي منفعته نهائيا، يعني قد تكون مقبرة وقف اندثر في المقبرة، قد يكون مسجدا وهدم هذا المسجد ولا يبقى له اثر. نحن نتكلم عن الوقف اذا ما زال معلوما موجودا هذا يبقى وقفا، هذا الاصل، هذا كلامنا. نعم. بالاجاره لا. طيب مثل اذن خلاص عبد الرحمن. الناظر على الوقف يشترط أولا يكون مسلما المسؤول على الوقف، لأن الوقف كما قلنا إيش؟ طاعة وبر، لابد أن يكون المسؤول عن الوقف مسلما، أن يكون مكلفا، ما تحط مجنون أو جاهل طيب يكون هو مسؤولا عن الوقف، لابد أن يكون مكلفا، أن يحسن التصرف. فإذا تبين لنا أن المسؤول عن الوقف هو الناظر، يقال له الناظر، إذا علمنا أنه غير مضبوط ممكن قلنا إيش الحاكم يتدخل، هو ما شاء الله سعودي شيل غيره، زين يتدخل الحاكم هنا ويعزل الناظر ويجعل مكانه إيش ناظرا آخر. إن كان على غير مسلم فلا يشترط إسلام الناظر، يعني أوقف على أقاربه الكفار ما يشكل، خل الناظر منهم فيهم لأن ما يتضرر المسلمون هنا. فالقضية أن الناظر له نوع من السلطة ولا لا؟ له نوع من السلطة، والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا نوع من السبيل. فإذا كان الموقوف عليهم أصلا كفارا طيب فما في مانع أن يكون أيضا الناظر كافرا. للناظر أن يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، فإذا كان محتاجا من باب أولى، أنه يعمل عملا، هذا العمل الذي يقوم به يحتاج أجرة. فإذا هذا الناظر قال أنا مستغني وأنا أعمل لله جزاه الله خيرا، قال أريد أن أخذ أجرة، حقه، من حقه أن يقدر لنفسه أجرة ويأخذها، هذا من حقه. عندنا يعني هؤلاء الذين يعني يكونوا مسؤولين عن الأموال، هناك الناظر، الناظر هو مسؤول الوقف بعد موت الواقف أو في حياته، يقال له اسمه إيش؟ ناظر. إذا المسؤول عن الوقف يسمى إيش؟ ناظر، سواء كان في حياة الواقف أو بعد مماته. الوكيل، من هو الوكيل؟ الوكيل من كان مسؤولا في حياة المالك، يقول أنت مسؤول عن هذه الأشياء فيسمى إيش؟ وكيلا، ليس على الوقف، وكيل أعمال، وكيل كذا، طيب؟ إذا يقال له وكيل. الوصي هو الذي يأذن له المالك بعد موته، يعني المالك قبل أن يموت يقول فلان وصي على أولادي، فلان وصي على أملاكي، فهذا الذي يجعله المالك وصيا على ماله بعد موته. عندنا الولي هو الذي يجعله الشارع وصيا، يعني بدون إذن، وإنما هذا ما كان مسؤولا بإذن الشارع. أشهد أن هذا فيه سؤال. طيب إذا عندنا إيش؟ ناظر، ها، ووكيل ووصي وولي. ناظر للوقف بس، الوكيل يدير أعمالك في حياتك، الوصي يدير أعمال أولادك بعد موتك، أنت تكلفه بالأعمال بعدك، الولي هو الذي يجعله الشارع، إذا مات رجل هناك ولي على الورثة، ولي على هذا لأخوهم الكبير أو أبوهم أو جدهم أو ما شابه ذلك، هذا يعني بتنصيب الشارع له. من وقف على أولاده الذكور، من وقف على أولاده قال هذا وقف على أولادي، دخل الذكور والإناث، لأن الولد تطلق على الذكر والأنثى، إذا قال هذا وقف على أولادي يدخل فيها الذكور والإناث. قالوا بالسوية وأولاد الذكور فقط، يعني أنا قلت هذا وقف على أولادي، الآن أولادي أنا ذكور وإناث يستفيدون من هذا الوقف، طيب أولادي ذولي بعد ما يموتون يدخل من؟ أولادهم، لأن أولادي يعني إيش؟ ذرية مستمرة هذه ولا لا؟ قال أولادك ما في مشكلة ذكورة، لكن أولاد أولادك بس الذكور، أولاد الذكور مو أولاد الإناث، أولاد الذكور مش أولاد الإناث، لأن أولاد الإناث ما يشيلون اسمك ولا لا؟ أولاد بنتي يشيلون أي اسم؟ اسم أبوهم، لكن أولاد ابني شو اسمي ولا لا؟ فإذا وإذاك يقول أولادنا بنو بنينا، أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي، واضح؟ أولادنا بنو بنينا، يعني أبناء البنين هذول إيش؟ هذول أولادنا، أولادنا بنو بنينا وبناتنا أولادهن أولاد الرجال الأباعدي أو أبناء الرجال الأباعدي، يعني ليسوا أبناءنا، ليسوا أبناء لنا. إذا أوقفت على أولادي، أولادي وأولاد الذكور فقط، طبعا اولاد ذكور اناث وذكور ولا لا؟ ها صحيح؟ يعني انا الان عندي ولد اسمه محمد وعندي بنت اسمها فاطمة، فقلت هذا وقف على اولادي، يدخل محمد فاطمة؟ ها؟ يدخلان. طيب بعد وفاة محمد فاطمة يدخل اولاد محمد ما يدخلون اولاد؟ اولاد محمد ذكور والاناث يدخلون. محمد جاه عيال زين سمى علي وعائشة، اولاد علي يدخلون اولاد عائشة يقبضون الباب من باب الشرذي يطلعهم، واضح ولا لا؟ ويبقى اولاد علي وهكذا. فالقصد اذا ان الاولاد هم ايش؟ ذرية الابناء، الاولاد هم ذرية الابناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من كندة فقال يا رسول انتم منا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جدته ام هاشم من كندة، فقال انتم منا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع امنا ولا ننتفي من ابينا، لا نتبع امنا ولا ننتفي من ابينا، انا ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، انتم اخوال ننعم على العين والراس لكن ما ننتسب اليك، انتسبوا الى ابي. واضح؟ نعم. طيب هكذا نكون انتهينا من الوقف. في اسئلة على الوقف؟ ما في اسئلة على الوقف؟ اصبر عندك سؤال؟ نعم ثلاثة تفضل. شو؟ يأكل يأخذ نفس الشيء، إذا كان يأكل أو يأخذ نفس الشيء. طب إذا نصيت هكذا، إذا قلت أولادي وأولادهم وبناتهم أو أبناؤهم وبناتهم وأولادهم وبناتهم، عرفنا نصيت على البنات خلاص. أما إذا ما نصيت بس قلت الأولاد البنات راحوا شافين. نعم نعم له ذلك اذا كان ما يتضرر لا هو ولا غيره. لا اذا كان مضع لهذا الامر هو مضع للقراءه، لكن اذا نصق لا يخرج من المسجد على ما قال الواقف الا الى مسجد اخر ممكن. هنا من اللي كرر؟ نعم هو بر ومعروف، يصير صير بر ومعروفا من المسجد في معصيه، هو ما يكون في معصيه لا ابدا. عشان ندرك يا جماعه اخاف يجي الشيخ الحين اقعدكم مره العشاء والله كملوا كيفكم ولا نستمر؟ خلاص. طيب الهبة، الهبة هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، واضحة؟ هي الهدية الهبة، لكن بعضهم فرق بين الهبة والهدية، ان الهبة يكون فيها ايش؟ رجاء يعني التقرب الى الله، لكن الهدية تكون للمسلم الكافر يعني ليس بالضرورة. لكن على كل حال هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، يعني لك هكذا بدون عوض، بدون ايه؟ بدون مقابل، تعطي غير البيع والشراء. البيع هو مبادلة مال بمال، لكن الهبة تمليك مال بدون عوض، تمليك مال بدون عوض. تصح بالإيجاب والقبول أو بالبذل والأخذ. بالإيجاب والقبول وهبتك هذه فتقول قبلت تمت خلاص، ولا لا؟ أو بدون كلام اعطيه الساعة فياخذها ويلبسها، واضح ولا لا؟ هذا ايضا ايش؟ هذا ايجاب وقبول، هذا ايجاب وقبول بس تم المعاطاة، تم ايش؟ المعاطاة. فالقصد اذا ان الهبة اما ان تكون بالايجاب والقبول اللفظي واما بالايجاب والقبول العملي، كل هذا ايش؟ تصح فيه الهبة. تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا للاب، لحديث انس وما نكلم تلزم بالقبض، اذا بدون القبض لا تلزم، لا تلزم. يعني الان قلت لماجد، قلت لماجد وهبتك سيارتي، فاعطيك القلم بس قلت شوية القلم زين، قلت له وهبتك سيارتي، قال ما يحتاج كذا، قلت ابد ساهل يا ماجد. قال انت جاهز ولا تضحك؟ قلت جاهز، لا ترى اخذها صدق، قلت انا اضحك معك، خذها لك بالعافيه، وهبتك سيارتي، قال رايتك بيضة وجزاك الله خير. قبل ما يستلم السياره مت، طق الباب، وين عثمان؟ قال والله توفي رحمه الله، بكى بشوتين شي، بس قال بس معطيني سيارته واعطوني السياره. قال يعني زين اعطاك مشكلته، توهم ان ولدي فقير، فقال انت استلمت السياره ولا جاي تستلمها؟ اعطاك اياها يعني اخذتها منه ولا الحين جاي تاخذها؟ قال لا الحين جاي اخذها. قال لا، مال الواهب اذا لم يستلم فانه يكون للورثه عن ابنك. خلاص اذا تلزم بالقبض، طالما انه لم يقبض الى الان ما تعتبر هبه. متى تكون هبه وتلزم خلاص صارت ملكه؟ متى؟ اذا قبض. وبذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان وهب عائشة ارضا في حياتها، فلما كان مرض الموت وعائشة لم تستلم الحديقة هذه الى تلك الفترة، فقال لها ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا ابنتي هذه الحديقة ترجع الى الورثة، خلاص لانك ما استلمتيها. ولذا يعني الشيعة عندما يستطيع قبول فدك، وهم مضطربون كثيرا في فدك، فبعضهم يقول ان فدك ارث وبعضهم يقول هبة، فعلى القول بانها ارث قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما ترك له صدقة، قالوا لا اذا لحظة مو ارث هبة، نقول هبة. طيب استلمتها او لم تستلمها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا قام استلمتها قلنا طيب استلمت ايش جاي؟ قال في من ابي بكر، خلاص استلمت اشتري من ابو بكر الصديق، لان يقول هبه في سنه 7 من الهجره، والنبي توفي سنه 11، يعني 4 سنوات صار كم سنه، لماذا تاتي لابي بكر وتطالبه بها؟ فنقول استلمتها ولم تستلمها؟ اذا قالوا استلمتها نقول اذا جاءت تطالب بماذا؟ اذا لا يبقى الا انهم يقولون ايش؟ لم تستلمها، نقول مال الواهب يعود الى الورثه. مال الواهب يعود الى الورثه اذا لم تستلم هذه الهبه. نعم. الاصل ان الانسان لا يجوز ان يرجع بالهبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته، اي يقول ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيته. واستثني من ذلك الاب اذا وهب ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. وبعض اهل العلم قال الاب والام في ذلك سواء. يعني خاصة بالأب حتى الأم، بل يرى البعض أن حق الأم أعظم من حق الأب، ويرى أن النص على الأب ليس مقصودا وإن مقصود الأب والأم في هذا. فالشاهد أن الأب يجوز له أن يرجع في هبته، أما غير الأب فلا يجوز له، فإن رجع فهو آثم بهذا الأمر. لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبة، يعني إذا وهبت أولادك فأنصف. لا للتفريق، وهذا أيضا فيه رد على الشيعة عندما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب فاطمة في سنة 7 من الهجرة فدك، نقول طيب زينب وأم كلثوم موجودتان، لأن زينب توفيت سنة 8 وأم كلثوم توفيت سنة 9، فكيف أعطى فاطمة ولم يعطي أم كلثوم ولم يعطي زينب؟ معناته يتهم النبي بأنه يفرق بين أولاده، خاصة أن بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أشهدك. قال على ماذا؟ قال وهبت ابني النعمان حديقة. قال أكل أولادك وهبت؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أشهد على جور. فبالله عليكم الذي لا يشهد على الجور هل يفعل الجور؟ صلوات ربي وسلامه، أبدا لا يمكن هذا. فالقصد إذن لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبة، لكن إذا كان هذا التفريق لمصلحة، كان يكون بعض الأولاد يعني مستقيما مطيعا لأبيه طالبا للعلم حريصا على الخير، وآخر فاسق يعني لو أعطاه هذا المال لأتلفه وكذا، يمكن التفريق هنا. أو كذلك لو كان هذا محتاج هذا غير محتاج، يعني ابن مثلا صبر يريد الزواج فأهبه مالا ليتزوج، أبو 7 سنين قال وانا ايش ما تعطيني عطي مثله، فنصف مثله كبرت إن شاء الله، قال يمكن تموت قبل ما أكبر. عطني من الحين يحطه حطه السابع على الأقل كذا. قال عجب كرم الله من الحين. المهم هذا بيارث أبوه الحي. فالقصد إذن أنه إذا قصد أن هذا محتاج الآن إذا احتاج عليه دين مثلا يجوز أن يفرق هنا، لأنه ما قصد التفريق وإنما قصد إيش الحاجة. هذا له حاجة وهذا ليست له حاجة. يعطي الأولاد على قدر ميراثهم. إذا للذكري مثل حظ الأنثيين. في المذهب أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هل يجوز الأب أن يأخذ من مال ولده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. فهل يجوز الأب أن يتسلط على ولده يأخذ ماله أو لا يجوز؟ هذه يعني مسألة ذكرها أهل العلم. طيب من عنده رأي فيكم؟ الذي يقول يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده متى شاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ارفع يده. ليش؟ لأن حلالة. نعم يعني يأخذ متى شاء، محتاج غير محتاج أبدا. طيب من يعارض؟ من يقول لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده إلا إذا احتاج مثلا؟ طيب ليش؟ نعم يقول لا يحدث ضرر يأخذ بالمعروف، شو رأيك؟ ها؟ مع من أحد؟ مع الأبو ولا مع صاحبك؟ تنازلت عن رأيك؟ سميحان والله سرعة تنازل عن رأيك. زين من يعارض؟ يقول يأخذ متى شاء. ها؟ ايه؟ مطلق يعني يأخذ. ها ضرر وصلت يعني. نعم يقول أهل العلم يعني يجوز للأب أن يأخذ مال ولده بشروط. أول أن لا يضره، أن لا يضره. ثانيا لا يكون في مرض الموت، لا يكون في مرض الموت. يعني يأخذ من ولد لأن هذا الإنسان في مرض الموت يعني ماله ليس له، له الثلث فقط. الإنسان في وقت مرض الموت لا يجوز أن يتصدق بكل ماله، لكن في حياته يجوز، لكن في مرض الموت لا يجوز أن يتصدق إلا بالثلث، لأن دخل الآن شركاء وهم من الورثة. فهنا لا يقال أنت مالك لأبيك لأن أصله مال، هذا المال، هذا المال ليس له الآن، إذا لا يكون في مرض الموت دخول الورثة. من فضلك من فضل اغلب الشريف يأخذ لحاجته لا ليعطي غيره، يأخذ لحاجته لا محتاج أخذ. أما يأخذ فلوس ولده وقاعد يوزعها ليس له ذلك، ليس له ذلك، وإنما يأخذ لحاجته. كذلك لا يكون على حساب من تجب نفقتهم عليه، يعني ما يأخذ مال ولده ويبقى أولاد ولده أو زوجة ولده يعني نفقتهم تقصر، لأن مال الولد أخذه الأب، فهنا أضر بمن تجب عليه نفقتهم. صحيح الأب له حق، لكن هذول أحق، أولادك أحق من أبيك في هذا المال. نعم هل يطالب والده بالدين؟ واحد يسلف أبوه، يسلف أبوه زين طارق أنت مسلف أبوك 10,000 دينار، طيب هل لك الحق أن تطالبه بها؟ ها تسكت تروح عليك؟ ها حتى لو احتاج انت ومالك لابيك. لك انت تطالبه؟ ما تطالبه ابدا. قصة هذا الحديث ان رجلا يطالب والده مالا، فذهب للنبي يشتكي يقول يا رسول الله إن أبي استدان مني ولم يعد لي المال، أخذ مني مال ولم يرجعه. فقال له النبي أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. إذا النبي رده لهذه القصة، إذا ليس للولد أن يطالب والده إيش بالدين، ليس له ذلك. طيب هل يأخذه من التركة؟ اذا مات الاب الان، اذا مات الاب عنده تركة، هل الولد الان له الحق ان يطالب بدينه قبل توزيع التركة؟ الديون على الاب، الان الاب عليه ديون، له ديون مثلا ولا لا؟ ما هذه تخصم من التركة قبل توزيع الورثات؟ هل له الحق الان يقول يدخل مع الديانة يقول انا اليدين على والدي 10,000، هذه ورقه، هذه الشهود مثلا او كذا، انا اليدين على والدي 10,000، اعطوني 10,000، هل له الحق في ذلك؟ ياخذه من التركه، الذي يقول له الحق ياخذه من التركه يرفع يده فقط. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. طيب الذي يقول ليس له الحق خلاص انت مالك لابيك، ما تاخذه من التركه، يرفع يده. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. وين تقول بحر ميت؟ وين بحر ميت؟ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ما شاء الله. لا، الذين يقول لا تأخذ، لا يأخذ أكثر، لكن غلط. يأخذ من الشركة، لأنه يدخل حالة حالته، لأنه ما في إضرار بالأب هنا، ولا في إهانة، ولا في عقوق، ولا في قلة أدب، ولا قلة احترام للأب أبدا. ويأخذ حقه من التركة، يأخذ حقه من التركة، حاله كحال الديانة في الدائنين الآخرين. نعم. بقي أن نتكلم عن العمرة والرقبة. العمرة والرقبة، مو العمري، العمرة. ها؟ قال أي لك عمرك أو عمري، يعني واحد يقول حق واحد هذه السيارة لك عمرك، او هذه السيارة لك عمري. عمرك يعني لين تموت، عمري لين اموت، واضح ولا لا؟ هل سمونها عمرة؟ سمونها عمرة يعني متعلقة بالعمر، متعلقة بالعمر. يقول هي لك عمرك او لك عمري. اما الرقبة اي كل واحد يرقب موته الاخر، يقول اذا انا مثلك واذا انت مثلي، سمونها ايش؟ رقبة. اذا قال اعمرتك داري أو هي لك عمري فهي له ولورثتي من بعده. أعمرتك داري أو هي لك عمري، يعني بعد موتي لك، فإذا يملكها بعد موته، وإذا كان ما تملكونها أولاده، لأن هذا تسمى إيش؟ ميراثا، خلاص أعطاها إياه بعد عمره، أي بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا، يعني إذا كان حيا أخذها، وإن كان مات يأخذونها الورثة. وإذا قال سكنها لك عمرك له أن يأخذها متى شاء، لأن قال عمرك يعني أعطيك إياها مثلا طالما أنت عايش تسكن فيها، ممكن يرجع بكلامه، إذا مات ما يأخذها لأنها منفعة، مثل نفع أعطاه منفعة، لكن قال عمري يعني خاص يكون ملكا له، أما عمرك وقت يعني انتفاعك بها. هذه الكلمة كان يستخدمها العرب سابقا، الآن قل استعمالها. من أصابه مرض الموت أو ركب البحر، عفوا نسيت اطلع يا رب، اثنين وهنا اثنين صح. طيب من أصابه مرض الموت أو ركب البحر وهو هائج، أو وقع الطاعون في بلده، او انه يعني في مهلكة. طيب يعني هؤلاء الاربعة اذا وقع لهم هذا الامر، اذا وقع لهم هذا الامر، مفقودة، مفقودة المكتوبة، هي ما طلعت عندي انا هنا. طيب المهم انه في مرض الموت، او كان في مهلكة، او كان في البحر والبحر هايج، او وقع، او هو في بلد وقع فيها الطاعون، يعني شكل موات، يعني شكل شنو؟ شكل سيموت، فأعطى وهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تصدق عندما يحضر إيش الوهب، تقول لفلان كذا ولفاته وقد كان، واضح ولا لا؟ نعم. هذا الذي يقع له مثل هذا الأمر، أحكام عطية هؤلاء، الذي يعطي وهو في مرض الموت، أو الذي يعطي وهو في مهلكة، أو الذي يعطي وهو في البحر وهو هائج، أو الذي يعطي وهو في أرض فيها الطاعون، يعني كل هؤلاء شكلهم شنو؟ الأغلب موات، الأغلب أنهم إلى موت. أحكام عطية هؤلاء، أولا لا تجوز لأجنبي لأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة. إذا حتى يقول فلوسي كافي. هو في البحر والبحر هايج اتصل قال ترى فلوسي حق فلان مو بكيفك لك الثلث بس تطلع من البحر وصير خير. اذا نجوته لك ان تتصرف بمالك اعطي مالك كله لفلان كيف. لكن الان انت بشاركك الورث الان او في ارض يطاعون او في مهلكة او اصابه مرض الموت قد يشفى لكن ما له ليس له ان يتصرف في المال في مثل هذه الحالة الا في الثلث الا في الثلث. اذا اعتق مجموعة من العبيد وكانوا اكثر من الثلث اقرع بينهم. يعني واحد عند 10 عبيد 10 من العبيد العبيد هذا يباعون عنده 10 من العبيد ثم وهو في مرض الموت او في مهلكة او كذا قال احرار لوجه الله قالوا خير ان شاء الله شنو وين التركة حسبوا التركة ولا تعرف 200 دينار سيارة وعشر عبيد العبد الواحد يسوال 1000 واضح ولا لا معناها 10 عبيد يعني 10,000 سيارة سوالها 2000 12,000 و200 دينار زين يعني قول 12,000 كل فلوس 12,000 لك الثلث لك شنو الثلث ثلث ال 12 كم 4,000 4,000 يعني لك الحق بكم 4 عبيد بس تعتق 4 عبيد ما تعتق العشرة كلهم زين اي كيف نختار بالعبيد ما في مجال الا القرعة تعمل ايش قرعة بينهم حدرة بدرة اللي يحب يد العشرة طلع 1-2-3-4 وخلاص تطلع العبيد العشر الاربعة يكونون عتقاء والباقي يبقون عبيدا. نعم اذا اعتق عبدا ولم يعين ايضا قرعة يعني عنده اكثر من عبد 3 فما فوق مثلا قال عبد من عبيدي حر ومات من الحر الان ما هو معروف فيعمل قرعة ايضا بين العبيد والذي تقع عليه القرعة يكون هو الحر. العبرة بما أوصى به وقت الموت لا وقت الوصية. العبرة بما أوصى به وقت الموت لا وقت الوصية. يعني افرض كتب الوصية الحين هو بصحته الآن. زين؟ يعني بعمر بعد عمر طويل. زين؟ الآن كتب وصيته. زين؟ هذه الوصية لا عبرة لها. لا عبرة بها إلا إذا مات. إذا مات نفتح الوصية ونقراها. واضح ولا لا؟ لكن قبل ان يموت اوصى بوصية اخرى الوصية التي اوصى بها عند الموت ناسخة الوصية الاولى. اذا اي وصية معتمدة التي تكون عند الموت هذه الوصية ايش اذا ما الغى الاولى فتبقى الاولى اما اذا الغاها فاذا تعرض وصيتان في وصية كاتبها قبل في وصية قالها عند الموت ايهما تعتمد التي عند الموت. كون الوارث وارثا وقت الوفاة وقت الوفاة أن يكون وارثا لأنه لا وصية لوارث. هل يجب أن يوصي الوارث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. يقول واحد عنده أخو وزوجة وأم أخو وزوجة وأم ومات الزوجة كم لها؟ الربع. الأم كم لها؟ الثلث. والأخ له الباقي صح ولا لا؟ صح قولوا ايه صح. الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث والام لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم مجموع من الاخوة لها الثلث والاخ له الباقي الاخ الاب او الشقيق ياخذ الباقي. واضح الصورة دي. قال في حياته مثلا قال انا اوصي لاخي بألف دينار وصل لأخي بألف دينار ومات بعدين ما يجوز أخوه اللي يأخذ الألف ليش وارث واضح ولا لا ولا وصية جوار كتب وصيته هو حي بعد ما كتب الوصية رزقها الله ولد رزق بولد ذكر الأخ يرث ما يرث الوصية تصح له تصح له الوصية. إذا العبرة وقت الموت هل هذا وارث او غير وارث والعكس صحيح والعكس صحيح. كتب لاخي 1000 دينار لان عندي ابن اخوي ما يرثني ولا شيء فلاخي 1000 دينار قبل ما يموت ما تولده فصار اخوه ايش وارثا. اذا لا عبرة بهذه الوصية تسقط الوصية. اذا العبرة ليس وقت كتابة الوصية ولكن وقت موت الموصي وقت موت الموصي هل هذا الذي أوصى له وارث أو غير وارث؟ قد يكون وارثا في وقت يكون غير وارث في وقت ولا لا؟ يعني الأخ بدون الأولاد يرث لكن مع الأولاد ما يرث. طيب فإذا كان الأولاد موجودين ما يرث، إذا كان الأولاد ماتوا يرث، إذا كان الأولاد لم يخلقوا يرث، الأولاد خلقوا لا يرث، وهكذا. فالعبرة إلى وقت موت الموصي نشوف وضعه هل هو وارث أو غير وارث الموصى إليه. إذا كان وارثا لا عبرة بوصيته، وإذا كان غير وارث ينظر إلى الوصية. موافقة الورثة أو منعهم يعتبر ويقبل بعد الموت لا قبله، لأنهم قد يوافقون المن سبقة عليه. لا يقول شرط ابن الورثة، يعني الآن الوارث كم له الثلث، فلنفرض الأب الآن عنده 100,000 دينار يملك 100,000 دينار، فقال أوصي لأولاد بناتي 50,000 دينار، 50,000 دينار أكثر من الثلث ولا لا؟ عنده 100,000 وأوصى 50، يعني كم؟ بالنصف. فعياله قاعدين عنده، فقال لهم يا عيال راضين أوصي لأولاد بناتي 50,000 دينار؟ شو بيقولوا له؟ يقول له لا مو بكيفك، معوزك مالك أمل. طيب كذا يعني شفق على أبيهم، بيقولوا له شنو؟ والله إن شئت أوصي لهم بالمال كله، المهم سلامتك المهم صحتك اللي تعمل فيه. لا فنجة شو مات هني سلوهم، إذا مات يسألون مرة ثانية، لأن قد يكونوا قالوا هذا إيش احتراما لأبيهم وشفقة عليه. فإذنهم وعدم إذنهم قبل موته لا عبرة له ولا يلتفت إليه، وإنما العبرة بعد موته. فإذا مات يسألون مرة ثانية، يقال لهم أبوكم ترى أوصى ب50,000 لأولاد ابنته، راضين؟ قال لا مو راضي. حقهم حقهم، ترى لا تضغطون عليهم، حقهم، هذا مالهم، هذا مالهم، الأب له الثلث فقط، له الثلث. يقول لا هذا حقنا من أبينا ما نعطيهم النصف، لهم الثلث، جزاه الله الثلث بعد خير كثير، نوصي بالثلث وليس لهم نوصي بأكثر من الثلث. فإذا أذنوا الأمر واضح. فالقصد إذن أن إذنهم متى يعتبر؟ بعد الموت لا قبله. نعم. نختم بهذه، وهو الفرق بين الوصية والعطية. لا في عندنا وصية وفي عندنا عطية. الوصية تنفذ متى؟ بعد الموت. العطية في حياته في حينها، أعطى خذ نفذ، يعطي في حياته، لكن الوصية متى؟ بعد الموت تنفذ. الوصية لا يعتبر القبول والرد، الورثة قبولهم وردهم لا يعتبر إلا بعد موته. أما العطية يعتبر القبول والرد حين العطية، قال راضين عطي، قال راضين عطى، واضح ولا لا؟ نعم. ويعتبر حتى قبول ورد الموصى إليه، يعني أنت وصيت لشخص ومت، زين؟ لما جينا عطينا قلنا هذه وصية من الفن، قال ما أبي، مو كيف ما تبي، خلص صار ملكك الآن هذا المال، يعني لا يعتبر قبولك وردك للمال. قلت لا ما أريد هذه الوصية، مو كيفك ما تريد هذه الوصية، دخلت في ملكك بموتي، دخلت في ملكك، تبي تصدق فيها، تبي تعطيها عيالها، تبي كذا، كيفك، لكن ملكك الآن، لا يعتبر القبول والرد بعد الموت. أما العطية واحد قال تفضل هذه 1,000 دينار، قل له ما أبي، ما أبي، قال استنى ما أبي منك شيء، ما أبي منك، مت الحق، وأقول له لا مت الحق، لأنك أنت الهدية والهبة طيب والعطية لك أن تقبل لك أن تقبل، لكن الوصية لك ليس لك أن تقبل بعد موتي، خلاص انتهى الأمر، دخلت في ملكك. للموصي أن يرجع متى شاء، أنا أوصيت اليوم بس بغير وصيتي، كتبت وصيتي الآن، بعد سنة غيرت هذه الوصية، لذلك لذلك. أما العطية فليس للمعطي الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. الوصية يقدم يعني الوصية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا لين يخلص الثلث. مثلا قال واحد أوصي لعبد الله ب100 دينار ولعلي ب1,000 دينار ولخالد ب700 دينار ولحصة ب700 وهكذا، واضح ولا لا؟ أوصى لهم، قلت تعالوا لحظة كم ترك؟ قالوا ترك 5,000، 5,000 الثلث كم؟ 1,750، خير احسبوا 1,750، كم حق عبد الله؟ قالوا 200، عطى 200، كم بقى 1,500؟ وخمسين بعد يا لو علي ألف شين ألف مية خمسمية وخمسين يا لو عقب علي خالد ستمية عطى ستمية وقام مية وخمسين قال حصة سبعمية ما لها أمل عطها مية وخمسين زين بعد حصة فك الباب خلصنا قضت واضح ولا لا؟ إذا الوصية يقدم إيش الأول ثم الثالثة لا تنتهي الوصية إذا فرغت الوصية خلاص الرابع والخامس ما نمشي ينتهي أمر الوصية. أما العطية فيسوى بينهم يسوى بينهم في العطية فخطأ الموصى لهم وأن المعطى لهم المعطى لهم يسوون في هذه العطية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نسمع الأسئلة. هذا سائل يقول بالنسبة للشرط الثالث أليس فيه معارضة من شروط أخذ الأب لمال ابنه أليس فيه معارضة لعموم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه وعليه نقول له الأخذ وإن لم يكن له صاحب ولم يكن له صاحب وإن لم يكن له حاجة يعني يضر بولده. هذا فيه إضرار هذا فيه إضرار فإذا كان فيه إضرار فإنه لا يصح أن يضر به هذا فيه إضرار إذا أخذ منه بدون حاجة فيه إضرار بالولد. يقول ما الفرق بين الهبة والهدية؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا فرق بينهما بين الهبة والعطية والذي يرى الفرق بينهما يرى أن الهدية تكون قربة لله تبارك تهاد وتحابه من أصل أن تكون قربة أما الهبة قد تكون قربة وقد لا تكون القربة يعني يقصد بها القربة ولا يقصد بها القربة تحتمل الأمرين. نعم. يقول بالنسبة لمسألة أنت ومالك لأبيك أو حديث أنت ومالك لأبيك إذا كان الأب ظالما أو لا يحسن التصرف في المال أو ينفق المال في ما لا يجوز هل يجوز منع الأب من أخذ مال الابن أو البنت؟ نعم إذا كان الأب يعني يتلف هذا المال فللابن أن يمتنع إذا كان الأب غير سوي يعني تصرفه بالمال الابن له أن يمتنع من هذا ما يعطيه ماله. نعم. في باب الهبة يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فهل هذا مطلق في كل أنواع الهبة أم أنه في باب العدل في حياته أن يساوي في العطية بين الذكر والأنثى؟ لا يقول لأن حاجة الذكر أكثر من حاجة الأنثى فلذلك يقدر حاجات الذكر فيعطى ضعف الأنثى عن المذهب. طبعا بعض أهل العلم يرى العكس يعني وجوب التسوية كالوقت هذه مسألة اجتهادية يعني ما فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسئلة الأبواب السابقة. أبواب سابقة اليوم دخلوا. في أحد عنده سؤال في هبة العطية؟ نعم. ما يتراجع؟ صاحت عليه. الذي يوقف ليس له أن يتراجع. الوقف الأصل فيه التأبيد. نعم. من كرر فيه. نعم. الشروط التي يضعها ملزمة يعني مصرف الوقت يعني أين يصرف الوقت النفق على الوقت الوقت إذا احتاج يعني الآن هذه المزرعة طيب أنت الآن تخرج منها الثمر هذا ما يخرج منها النفق عليها تبي تحرثها تبي تزرعها تبي كذا هذا النفق على الوقت نفسه. نعم. لا ترى بالنسبة للدورة هكذا تكون ختمت وبقي درس الشيخ إن شاء الله تعالى الآن وبعد المغرب وتكون تمت الدورة إن شاء الله تعالى الشيخ على سفر حفظ الله تبارك وتعالى وإن شاء الله نلتقي معكم السنة القادمة إن شاء الله تعالى في هذه الدورة على حضر إيه إيه أنا على حضر صحيح لكن نحن إذا دخلنا في المواريث راح نطول يعني فلذلك نتركها وتأخذ كاملة يعني تأخذ حقها المواريث والوصايا. نعم. لكن هذا أخذ درس الفقه يعني بالنسبة لهذه الدورة. سم لا ما ينتفع فيه الميت أو وقف على المقابر مثلا حفر القبور وكذا ممكن كأجر إيه يجوز هذه اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة الجارية هذه من الصدقة الجارية هذه. اي نعم صدقة جارية تعتبر. قصيت علي انا عاد ما خلي واحد يسأل مرتين غيرت مكانك. ايش رايك ها؟ والله احسن لك ما سمعت. يقول هل يجوز الانسان ان يوقف نفسه؟ لا ما يجوز. لا ما يجوز. لان الوقف اشترط انه يجوز بيعه. هل يجوز بيعك؟ ما يجوز. لا. ما شوفوا كلهم خلاص. اذا اذا توفي جميع الموقوف عليهم تنتقل الفقراء او حيث يراها القاضي. هنا لا نقول ترتاحون لكم السؤال هناك ان شاء الله تعالى. والله اعلم واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحياتي اخوانكم في تسجيلات ايلاف الاسلامية الكويت حوالي شارع الحسن البصري هاتف رقم 265-66-62 فاكس 265-66-64 المعرض 265-32-32 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.